ها في ضمير مفسدون لا ضمير. طيب الواو والنون هذه لحقة الاسم مفسدون اسم او فعل يا يوسف؟ انت معنا اليوم صار جنبك خالد اشغلتنا اليوم حتردك مصاحب ما شاء الله ماشي اكثر من 10 كم خذ واحد هذا ليس عذرا. طيب مفسدون اسم او فعل اسم خليك عند خالد حتى انادي الخالدين حتى لا اخلط بين خالد ويوسف ايه هذا خالدك. طيب مفسدون اسم اكيد اسم يا خالد ضع عليها الف تقول المفسدون ما في ضمير لانه اسم جمع مذكر سالم. في الارض فهل نجعل لك لك ها لك الضمير الكاف خرجا على ان تجعل بيننا انا واف نا وبينهم هم رد سد قال ما مكنني فيه اي في امري مكنني فعل الياء فيه ضمير ربي الياء خيرا فأعينوني كم ضمير أعينوني أعينوني أري يا خالد أعينوني أري جارك كم ضمير أعينوني هلا ما هو الياء والنون يسمونها نون الوقاية والواو أليس الضمير كانت أعانة ولا لا فلما لحقت الواو صارت أعينوا أعينوني ضميران الواو والياء بقوة أجعل بينكم بينكم أحسنتم وبينهم ردما إلى آخر الآيات ثم نعود إلى مهم أيها الأخوة التطبيق التطبيق يوسف لو سألناك هل طبقت أيخجلك السؤال إذا لا نسألك أنت يا خالد لو سألناك أيخجلك السؤال ها يحرجك إذا لا نحرجك لا نحرجك فيها ضمير الكاف. طيب ننتقل الآن إلى البيت رقم ضمير واحد مكن يا مكنني لمكن هي النون للنون هذه الوقاية يسمونها مثل أعينوني أعينوني مكنني لكن لما كانت إمتاني جعلت مشددة. طيب وين وصلنا احنا بيت رقم كم 80 79 لا بأس. طيب اقرأ 77 ماذا عليه ماذا عليه سمعتم أعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الآن صح أي لا بأس. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول الناظم رحمه الله باب المعرفة والنكرة وإن كل التعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معرفة وتذكر بشدة فالأول اسم مضمر يبنى به أقوالهم فينتمي للغد والحضور والتكلم وقسموه ثانيا للمتصل